السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ اللهم اجعلنا من عتقاء هذه الليلة وكل ليلة. اللهم ارزقنا بركة هذه الليلة، واجعلنا من أحبابك المقربين. اللهم استجب دعاءنا في هذه الليلة، وارزقنا ليلة القدر يا كريم. هنا المدرسة الربانية، وهذا برنامج رمضان هدى وشفاء في التفسير الموضوعي لسورة آل عمران، وواقفون مع موضوع أحباب الله. اللهم اجعلنا منهم. ووصلنا إلى النوع السابع من أحباب الله. قال الله عز وجل: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. القسط هو أقصى وأدق العدل، أقصى وأدق العدل يسمى القسط. العدل أيها الإخوة، مش قضية العدل في المحكمة بين المتخاصمين، ده قضية العدل فيك، في شخصك، في حياتك، في أقوالك. العدل في أقوالك، العدل في أفعالك، العدل في أحكامك على الناس، وأحكامك على الأفعال والأقوال، العدل في حياتك. كان لنا، وأنصحكم بمراجعته، فإنه مهم، في مدارج السالكين، في حلقات مدارج السالكين اللي بتذاع كل يوم سبت على قناة الرحمة. أرجو أنكم تراجعوها، ومجموعة حلقات عن الإشكالية المعاصرة في التنازع والتوازن في حياة المسلم، إن التنازع والتوازن في حق أمي وحق مراتي، إن حق الأولاد وحقي أنا شخصيا في نفسي، في مسائلي الشخصية. يعني كان الدكتور مصطفى محمود الله يرحمه رحمة واسعة، ويغفر له ويعفو عنه ويجعله من أهل الجنة. الدكتور مصطفى محمود كان له كتاب اسمه عصر القرود، كان اتكلم فيه في نقطة صغيرة كده، بيكلم فيها موضوع الحب. يعني يبدو ان كان بيكلم في اشكال واقعين، ان يعني زوجتي عشان بتحبني وعشان انا بحبها، يبقى خلاص انا ماليش خصوصيات تطلع على كل حاجة وتعرف كل حاجة واقول لها كل حاجة وتتحكم في كل حاجة، او حب ايه ده بقى كان بيكلم في. المهم يعني اقصد ايه، العدل بقى، القسط هنا ايه، زوجتي لها ايه، حدودها فين، العدل، العدل، القسط، القسط في اني اقدر فعلا. عارفين قصة سيدنا سلمان الفارسي؟ ده كان اصل معانا في الموضوع ده مع ابي الدرداء رضي الله عنه. لما سيدنا سلمان قال لسيدنا ابو الدرداء: ان لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فاعط كل ذي حق حقه. ده ابتلاء عظيم جدا وخطير جدا، إنك تقدر تأدي الحقوق صح. العدل بقى بالعدل، إنك تقدر توازن بين حقك أنت في النوم وحق أولادك إنك تقعد معاهم، حقك أنت في إنك أنت ترتاح، وحقهم إنك تجري على أكل عيشك. التوازن ده بين التنازع، وخصوصا في زماننا التنازع ده كده بيقطعك تمزيق، بين هعمل ايه في وسط ده كله؟ الشرح. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. والميزان. فربنا سبحانه وتعالى جعل كل حاجة لها ميزان. لها ميزان. شوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما السيدة عائشة حد سألها ايه أعجب ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت نام مرة في فراشي حتى مس جلده جلدي ثم قام، فقلت إلى أين يا رسول الله؟ قال ذريني يا عائشة، ذريني أتعبد لربي. يبقى هنا أول إيه؟ افهمها أنت صح بقى، افهمها أنت صح، إزاي تقدر تعيش في حياتك ده دي في 2024 بتوازن، تدي زوجتك حقها وولادك حقهم وابوك وامك حقهم واخواتك وارحامك حقهم والشغل حقه ونفسك وصحتك وجسمك حقه وعقلك ومخك حقه، وقبل كل دول تأدي حق ربنا اللي ربنا قال لا أرحمه حتى ينظر في حقي عليه. حق ربنا الأول، أولى الحقوق حق الله، هو ده العدل بقى. قال الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. بالقسط هو القسط هو بقى اللي ربنا بيحبه، ان ربنا بيحب المقسطين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. طلع الآية دي في سورة النساء وراجعها تاني مرة واثنين وثلاثة وعشرين واكتبها وعلقها على مراية التسريحة عشان كل ما تبص تبص عليها، علقها على باب الشقة، حطها تحت الإزاز على مكتبك. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. احكم على نفسك بالعدل. قد ايه؟ عارف القضية دي من القضايا الخطيرة جدا. امال لو ربنا بيحب المقسطين ليه؟ مثلا فلوسي ربنا له حق فيها، وابويا وامه وامي لهم حق في فلوسي، وولادي وزوجتي لهم حق في فلوسي، و و و و انت مش عارف رزقك ده اللي ربنا سقهولك، الفلوس دي رزق مين؟ رزق مين؟ ربنا ساقه ليك، ساقه ليهم عن طريقك. شوف بقى القسط يعمل فيك ايه. ان الله يحب المقسطين. انت منهم عشان ربنا يحبك. 8 ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ربنا سبحانه وتعالى يحب التوابين. وتواب صيغة مبالغة، مش تائب، تواب. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، في رواية 70 مرة. سيدنا النبي محمد رسول الله المعصوم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. سيد ولد آدم أول من يحرك حلق الجنة، الشافع الشفيع المشفع. يقول الصحابة رضوان الله عليهم: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، وفي رواية إنك أنت التواب الرحيم. وقاعد مع الصحابة كده بيتكلموا مع بعض، بيحدثهم، بيبلغهم القرآن، بيأمرهم وينهاهم، بيعلمهم الإسلام أكثر من 70 مرة، في وسط الكلام يقول رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. السؤال أيها الحبيب، بتستغفر كم مرة في اليوم؟ لما الرسول بيقول إنه بيستغفر 100 مرة ويتوب 100 مرة، بيتوب 100 مرة وفي كل مجلس 70 مرة، يبقى على الأقل سيدنا النبي بيعمله يجي 1000 مرة في اليوم. انت بتتوب الى الله كم مرة في اليوم عشان تتحب؟ سيدنا شعيب عليه السلام، ربنا سبحانه وتعالى يذكر عن سيدنا شعيب يقول لقومه ايه؟ واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود. ودود، الله. يقول لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. الاستغفار والتوبة دي حاجة عظيمة جدا، اجعلها لا تفارق لسانك. سيدنا لقمان يقول لابنه: يا بني عود لسانك رب اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. عارف بعضنا بيبقى له عادة، عادات كده على لسانه، ها لازمه يعني يجي يقوم يقول يا مسهل، او يقول مش عارف يقول ايه، بس انت عود نفسك انك ما تيجي تقوم كده يا رب اغفر لي، تقعد يا رب اغفر لي يا رب، تيجي ترقد يا رب اغفر لي، تيجي تقوم اتعود عليها دي، وعود لسانك عليها انها تبقى لازمه على لسانك بصفه مستمره. التوبه عشان تتحب، عشان ربنا يحبك. إن الله يحب التوابين. تواب، إنك أنت تتوب بصفة مستمرة، بصفة دائمة، ما تسيبش نفسك لحظة من غير توبة، تبقى على طول تواب. ولما حد يقول لي أتوب من إيه؟ أنا مليت ذنوب، أقول له دي أكبر ذنوبك، إنك تشوف إنك مالكش ذنوب. حدش ملوش ذنوب، كله ابن آدم خطاء، حدش ملوش أخطاء. واللي بيقول ملي الذنوب يبقى ذنبه الغرور والكبر والعجب ورؤية النفس، ودي أكبر من الزنا والسرقة وشرب الخمر. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والتأكيد هنا يعني ربنا مش قال إن الله يحب التوابين والمتطهرين، لا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يبقى كل حاجة لوحدها، يحب التوابين ويحب المتطهرين. تأكيد على إن المتطهرين دول حاجة غير التوابين. هو الطهارة برضو يدخل فيها التوبة، الطهارة من الذنوب، لكن المتطهرين بقى قضية الطهارة، قضية الإنسان الطاهر. الطهارة يا جماعة معنى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الطهور شاطر الإيمان، نصف الإيمان، شاطر الإيمان. الطهارة دي معنى وإحساس عالي جدا. لما قلت لك اعتمد مبدأ كأن الله، كأنك ترى الله، لما ربنا ينظر لك إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. تفتكر لما ربنا بينظر لقلبك يجد قلبك طاهرا؟ لما ربنا جل جلاله ينظر إلى عقلك يجد عقلك طاهرا؟ لما ربنا ينظر إلى بطنك يجد طعامك طاهرا؟ يا ترى أنت إنسان طاهر متطهر عشان تتحب؟ لسانك وكلامك كلام طاهر، ودنك طهرة لا تسمع خبث، إيدك طهرة لم تمد إلى حرام ولا إلى أذى. الطهارة ده معنى ضخم جدا، كبير جدا، واسع جدا، شامل جدا. ربنا بيحب الطاهرين المتطهرين، إن دايما بيتطهر. ده احنا بنتكلم بقى في الطهارة نوعين، طهارة حسية وطهارة معنوية. الطهارة الحسية بقى اللي الناس كتير بتفرط في مسألة البول، البول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عامة عذاب القبر من البول. الناس اللي ما بتتطهرش من البول طهارة كويسة، طهارة تامة. ما بقولكش اوصل لدرجة الوسوسة، لكن الطهر، الطهر طهارة جيدة، الطهارة الحسية من البول والبراز. طهر طهارة الحسية في الوضوء وفي الغسل، طهر طهارة حسية في بعد كل ملامسة نجاسة أو شيء مش طاهر. طهارة، النظافة من أسماء الله عز وجل القدوس. قالوا الطاهر في معناها. فلذلك يجب عليك أنك تهتم جدا بقضية الطهارة دي، الطهارة الحسية، طهارة الثوب، طهارة البدن، طهارة البقعة، المكان اللي انت قاعد فيه وتقيم فيه وتصلي فيه وتعمل فيه عبادتك أو اللي قاعد فيه. والطهارة المعنوية بقى طهارة القلب، طهارة اللسان، طهارة الأذن، طهارة الفكر والفهم، طهارة الاعتقاد من الشرك والشك وغيره. كنت لسه بقرأ حاجة طريفة جدا، ان امرأة من العجائز المسلمين مر عليها احد العلماء الرازي، الفخر الرازي، فوراه طلبة العلم بيجروا وراه، فقالت ايه ده، مين ده؟ قالوا لها ده عالم من العلماء عنده 1000 دليل على وجود الله. قالت هو ربنا محتاج 1000 دليل على وجوده؟ ده هو عنده 1000 شك فأوجد لهم 1000 دليل، وإلا الذي لا يشك لا يحتاج إلى دليل. شو الست العامية ببساطة جدا قالت أنا ما عنديش أدلة على وجود الله، ربنا موجود، هو على كل شيء دليل. زي ما قال شيخ الإسلام تيمية: كيف أقيم دليلا على من هو على كل شيء دليل؟ ده الدليل على وجود الشمس والقمر إن ربنا قال عليهم، الدليل على وجود سماوات 7 ما شفتهمش إن ربنا قال إن في سماوات 7 وفي أراضين 7. فهو على كل شيء دليل، أنا مش محتاج أقيم على الله دليل. دي طهارة الفكر في معرفة الله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.